أسير وهو أسير، والمفروض في الأسرى أنهم كفار، فكيف هو أسير وهو يصلي؟ وهذا في الواقع بما يشكل على كثير من طلاب العلم اليوم، يقولون عرفنا أن الإسلام إنما استباح الاستلقاق جزاء كفرهم وعنادهم ووقوفهم في طريق الدعوة إلى الله وإلى دينه، فكان جزاؤهم في الدنيا أن يسترقوا وأن يستعبدوا. هذا معقول يقولون، ولكن ما بال هذا مسترقا وقد آمن بالله ورسوله كهذا الذي قال عنه رسول الله عليه السلام: فإني رأيته يصلي. فالجواب على هذا أن كثيرا من الأسرى الذين كانوا يقعون في يد الجيش المسلم كانوا يسلمون حينما يخالطون المسلمين ويعيشون بينهم ويطلعون عن كثب وعن قرب عن تأثير الإسلام في تربية المسلمين وفي تخليقهم بالأخلاق الحسنة، فيتبينون من هذه الحياة التي اضطروا إلى أن يحيوها مع أسيادهم، يتبينون بها ما لم يكونوا يعرفونه من قبل من مبلغ تأثير الإسلام في معتنقيه في تربيتهم وفي تحسين سلوكهم. فكانوا حينما يرون هذا التأثير الصالح من الدين الإسلامي في أصحابه ينشرحون لهذا الإسلام فيسلمون ويأخذون يصلون. فهو من قبل كان كافرا، وما وقع أسيرا إلا لأنه كان كافرا، ولكن بعدما قتل واسترق وتبين له صلاح الإسلام ليكون دينا لجميع الأنام أسلم هذا العبد. فلماذا يبقى عبدا مسترقا؟ الجواب: لو كان الإسلام قد اتخذ نظاما أن الأسير مجرد أن يقع في الأسر ويعلن إسلامه يصبح حرا، لكان هذا أداة ضرر للجيش المسلم، لأنه كلما وقع أسير في يد المسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى افتراض أن النظام كان وجوب عتقه يقول: روح انطلق. شو بيساوي؟ بيرجع لبلده وبيتجهز من جديد هو وأصحابه الذين لم يؤسروا أو كانوا أسروا وأطلقوا. ولذلك فمصلحة الجيش المسلم تقتضي أن يظل الأسير الكافر أسيرا حتى ولو أعلن إسلامه، خشية أن يكون هذا الإعلان سببا منه للخلاص من الأسر ولم يكن إسلامه عن قناعة وعن إيمان. لذلك كانت هذه الحقيقة توجد في حياة المسلمين في أسراهم. فالأسير المسترق كان كافرا ثم أسلم فيظل أسيرا مسترقا مستعبدا، وفي الوقت نفسه لم يسد الشارع الحكيم طريق التحرر لهذا المسترق المستعبد بعد إسلامه. ما سد الطريق عليه أن يتخلص من أسره وذلك بأن أمر المسلمين الأسياد الذين لديهم من أمثال هؤلاء العبيد الذين أسلموا بعد استخفافهم، أمر الله عز وجل أسيادهم بأن يكاتبوهم، فقال فكاتبوهم إن وجدتم فيهم خيرا. والمكاتبة مكاتبة السيد لعبده معناها عقد واتفاق يعقد بين السيد وبين عبده، لأنه إذا قدم إليه كذا من الدراهم فبمجرد ما يقدم القسط الأخير من هذه الدراهم يصبح عتيقا رغما عن السيد بناء على هذا الاتفاق الذي أمر الشارع الحكيم به وأوجبه على الأسياد. أي لا يجوز للمسلم السيد أن يظل مسترقا لعبده بعد إسلامه إذا رأى فيه خيرا، بل يجب عليه أن يفتح له المجال ليتحرر من الرق والاسترقاق بأن يستري نفسه بالمال فيقدم للسيد، فيجب في ذلك على السيد أن يعتقه.